السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل ما كنا نحن بصدده قبل شهر رمضان، وهو شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول. وقد توقفنا عند الأصل الثالث من الأصول الكلية، وهو الإجماع. قال المصنف رحمه الله: والإجماع وأصله الاتفاق، وهو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني، وقيل اتفاق أهل الحل والعقد على حكم الحادثة قولا، وإجماع أهل كل عصر حجة خلافا لداود، وقد أومأ أحمد إلى نحو قوله، وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة اعتبره أبو الخطاب والحنفية. وقال القاضي وبعض الشافعية: ليس بإجماع، والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور خلافا للقاضي وبعض الشافعية، وقد أومأ أحمد إلى القولين، ولا ينعقد بقول الأكثرين خلافا لابن جرير، وأومأ إليه أحمد. وقال مالك: إجماع أهل المدينة حجة. توقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله: وقال مالك: إجماع أهل المدينة حجة. هل إجماع أهل المدينة حجة؟ وما المراد بإجماع أهل المدينة؟ نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة واستقر بها، وكان أصحابه رضي الله عنهم بها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مدة خلافة أبي بكر الصديق وخلافة عمر وعثمان، فكان أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فمالك رحمه الله جاء عنه أو نقل عنه ما يفيد بأنه يقول: إجماع أهل المدينة حجة. وهذا القول المنقول عن مالك رحمه الله اختلف أهل العلم في بيان معناه. ما الذي يريده مالك رحمه الله بإجماع أهل المدينة وبقول أهل المدينة وبعمل أهل المدينة؟ فمن أهل العلم من أخذ ذلك على ظاهره وقالوا: مالك يقول أهل المدينة لو قالوا قولا أو فعلوا فعلا ففعلهم هذا إجماع وحجة لا يجوز مخالفته. وعلى هذا القول لو جاء دليل يخالف إجماع أهل المدينة رد هذا الدليل، لأن الإجماع لا يجوز مخالفته أو لا تجوز مخالفته. ومنهم من قال مراد مالك رحمه الله أن رواية أهل المدينة مقدمة على رواية غيرهم، فلو أن أهل المدينة رووا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى أهل الكوفة مثلا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث الذي يرويه الحجازيون من أهل المدينة مقدم على رواية غيرهم. ومنهم من قال مراد مالك رحمه الله أن العمل الذي كان جاريا في المدينة وكان يجري مجرى النقل المستفيض، يعني مالك ينظر لعمل الناس في المدينة، وهؤلاء الناس أخذوا عن التابعين والتابعون أخذوا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا العمل المتواتر المستفيض البين المشتهر في المدينة كألفاظ الأذان وكذلك ألفاظ الإقامة وترك الجهر بالبسملة عند قراءة الفاتحة في الصلاة، فهذا نقله أتباع التابعين عن التابعين ونقله التابعون عن الصحابة، والصحابة شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وكذلك مقدار الصاع قدر الصاع وكذلك المد وعدم أخذ الزكاة في الخضروات، لأن الخضروات كانت تزرع بالمدينة وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منها الزكاة ولا كان أصحابه يأخذون فيها الزكاة وكذلك التابعون، فهذا هو عمل أهل المدينة، هذا هو عمل أهل المدينة، فلا شك أن هذا العمل موروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن هذا العمل حجة، على أن هذا العمل حجة. إذن عندنا أكثر من قول في بيان معنى إجماع أو حجية عمل أهل المدينة، ولعل أقرب الأقوال في ذلك القول الثالث، وهو ما كان عليه الناس أيام مالك مما توارثوه عن التابعين وتوارثه التابعون عن أتباع عن الصحابة والصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل هذا النقل إجماع أم ليس بإجماع؟ وهل الفصل في هذه المسألة له يترتب عليه ثمرة؟ أجل، لأننا لو قلنا إنه إجماع بالتالي لا تجوز مخالفته، فلو قلنا عمل أهل المدينة إجماع وكان أهل المدينة لا يخرجون الزكاة في الخضروات، وبالتالي الذي يخرجها في الخضروات مخالف لهذا الإجماع، فقد يدخل في قول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا لو قلنا إنه إجماع. أما لو قلنا إنه ليس بإجماع فلا تدخل مخالفته تحت مشاققة الله ورسوله ولا مخالفة سبيل المؤمنين طالما أن ذلك قائم على اجتهاد. وبالتالي لو نظرنا في مسألة إخراج الزكاة في الخضروات لوجدنا أبا حنيفة رحمه الله يخالف الجمهور في ذلك، فيخرج الزكاة في كل ما يخرج من الأرض، ويعمل بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فيوجب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض سواء كان مما يوسق أو لا يوسق من الفاكهة من الخضار، على أساس أن هذا ليس إجماعا لا يجوز أو لا تجوز مخالفته. إذن القول بأنه إجماع أو ليس بإجماع هذا له ثمرة، هذا له ثمرة. طيب، ابن تيمية رحمه الله سلك مسلكا طيبا في إجماع أهل المدينة أو في عمل أهل المدينة، لأن من أهل العلم من قال لا يعتبر عمل أهل المدينة، والعبرة بالدليل، العبرة بالدليل، وتجد مالك تجد ابن حزم رحمه الله في الإحكام في أصول الفقه يشنع شديدا على من يعتبر عمل أهل المدينة حجة أو إجماعا، ومنهم من اعتبره إجماعا وحجة، ومنهم من ذهب فيه مذهبا وسطا، كما هو حال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه سلك مسلكا وسطا لا يسع الناظر المنصف إلا أن يقول إن هذا هو الحق إن شاء الله. ابن تيمية رحمه الله بيّن أن محل الخلاف في المسألة إنما هو في العصور المفضلة التي فضلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي القرون الثلاثة الأولى. فقال رحمه الله: والتحقيق في مسألة إجماع أهل المدينة أن منه ما هو متفق عليه بين المسلمين، ومنه ما هو قول جمهور أئمة المسلمين، ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم، وذلك أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب. المرتبة الأولى أن يكون ذلك مما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حجة باتفاق العلماء أن يكون هذا النقل يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العمل يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وجدنا أهل المدينة يؤذنون بطريقة معينة ويصلون بطريقة معينة، وهذه الطريقة هي التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يجري مجرى النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجري مجرى التطبيق العملي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حجة باتفاق العلماء. المرتبة الثانية العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان رضي الله عنه، وابن تيمية رحمه الله ها هنا يريد العمل الذي لا خلاف فيه، الذي وافق نصوص الشرع، عمل لا يخالف الشرع، لأنه لو خالف الدليل فالعبرة بالدليل، إنما هذا عمل كان موجودا قبل مقتل عثمان رضي الله عنه، فهذا حجة في مذهب مالك، وهو المنصوص عن الشافعي، وهو ظاهر مذهب أحمد، لأن هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. المرتبة الثالثة قالوا: إذا تعارض في المسألة دليلان، عندنا مسألة فيها دليلان وتعارض الدليلان، هناك دليل يبيح وهناك دليل يحظر حاضر، ولم ندري أيهما أرجح، وأحد هذين الدليلين يعمل به أهل المدينة، يعمل به أهل المدينة ويتركون العمل بالدليل الآخر، فهذا مذهب الجمهور، كذلك مذهب مالك والشافعي، وهو رواية عن أحمد، أن الدليل يرجح بعمل أهل المدينة، لأن عندنا القرينة قوية أنهم ما عملوا إلا بما عهدوه من سنة من سبقهم من الخلفاء الراشدين. المرتبة الرابعة العمل المتأخر للمدينة، أي بعد أن انتشر العلماء، فلم يصر الصحابة في المدينة وحدها، وإنما ذهبوا إلى الكوفة مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وانتشر الصحابة في بلاد المسلمين يعلمون الناس الدين، فهذا المقصود بالعمل هو المقصود بالعمل المتأخر بالمدينة. فالذي عليه أئمة المسلمين أن ذلك ليس بحجة شرعية، لأن علماء المسلمين الموجودين في المدينة يوجد مثلهم في غيرها من أمصار المسلمين، فليس قولهم حجة على قول غيرهم، فيرجع في ذلك إلى الدليل، يرجع في ذلك إلى الدليل. وعمل أهل المدينة الذي اعتبره مالك رحمه الله ضبطه الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في المذكرة بشرطين عند مالك، يعني أراد أن يبين ما المراد بعمل أهل المدينة الذي اعتبره مالك، ونحن نعلم أن الشيخ كان مالكيا. فقال: إجماع أهل المدينة المعتبر عند مالك له شرطان، الشرط الأول أن يكون مما لا مجال للرأي فيه، أن يكون مما لا مجال للرأي فيه. قلنا هو المقصود بقول ابن تيمية رحمه الله الذي يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني كذلك أن يكون من الصحابة أو التابعين لا غير ذلك، أن يكون هذا العمل عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عمل التابعين، لأن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه مرفوع حكمي. الصحابي لو قال قولا لا مجال للرأي فيه فهذا في حكم المرفوع. وأما التابعون فألحقهم مالك رحمه الله بالصحابة لأنهم تعلموا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اجتهدوا في أمر فالراجح أنهم أخذوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه. انقراض العصر شرط في ظاهر كلامه، الضمير يعود إلى من؟ إلى صاحب المذهب، والكتاب حنبلي، فالضمير هاهنا يعود إلى الإمام أحمد رحمه الله. يقول: وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه، أي في ظاهر كلام أحمد. طب ما المقصود بانقراض العصر؟ المقصود أن يموت أهل الإجماع، فإذا أجمعوا على مسألة فلا يعتبر إجماعهم حتى يموتوا أجمعين، حتى يموتوا أجمعين، وحتى ينقرض عصرهم دون أن يخالف واحد منهم، ثم بعد ذلك يبدأ الاحتجاج بإجماعهم. يعني هب أن الصحابة على مقتضى هذا القول أجمعوا على مسألة ما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإجماع كما قلنا لا ينعقد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، العبرة بالدليل، أما الإجماع فلا يكون إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة أجمعوا على أمر ما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، على مقتضى هذا القول لا يعمل بهذا الإجماع ولا يعتبر هذا الإجماع إلا بعد موت آخر واحد من أصحاب النبي كان في هذا الإجماع، إلا بعد موت آخر واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الإجماع. هذا هو المقصود باشتراط انقراض العصر، وهذا هو القول الأول في المسألة، هو القول بشرطية انقراض العصر، وهذا قول لبعض الشافعية، وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله. طيب، من أين أخذوا هذا الكلام عن أحمد؟ استدلوا بما جاء في حد الخمر، فحد الخمر كان 40 في عهد أبي بكر الصديق، الصديق لما جلد جلد 40، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جلد جلد 40، وخالفه عمر فزاد 40، يعني صارت 80، ثم ضرب علي رضي الله عنه 40، رجعت مرة أخرى 40. قالوا: ولولا اشتراط انقراض العصر لما جاز ذلك، يعني لو لم نشترط انقراض العصر لما جاز ذلك، لأننا لو قلنا بالقول الثاني أن اشتراط انقراض العصر ليس بشرط، فبمجرد إجماعهم لا تجوز مخالفة هذا الإجماع. فعلى هذا القول وعلى هذا الاستدلال يقولون: جلد أبو بكر الصديق 40 في الخمر، فلا يجوز لمن يأتي بعد أبي بكر الصديق أن يزيد جلدة واحدة، أن يزيد جلدة واحدة. لكن لما جلد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 80 دل ذلك على أن اشتراط العصر مقصود، اشتراط انقراض العصر مقصود. واضح المسألة؟ فدل على أنه شرط وأن الإجماع لم ينعقد قبل ذلك. طيب، هذا هو القول الأول. القول الثاني وهو أن ذلك ليس بشرط، ولذلك قال هاهنا في المتن: وقد أومأ إلى خلافه. من الذي أومأ؟ أحمد رحمه الله. يعني أحمد له روايتان في المسألة، رواية ظاهرة يشترط فيها انقراض العصر، وهناك رواية أخرى لا يشترط فيها انقراض العصر، لكنه قدم الرواية الأظهر عنده، والرواية الأخرى قال: وقد أومأ إلى خلافه. فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو إجماع عند الجمهور، واختاره أبو الخطاب، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، أنهم لا يشترطون انقراض العصر. فلو اتفقت كلمة الأمة الآن بها خمسة مجتهدون اجتمعوا لينظروا في مسألة بعينها، فخرجوا بقول وقالوا حكم هذه المسألة التحريم. على هذا القول لا يجوز أن يعود واحد من هؤلاء بعد ذلك ليقول خالفت الرأي الذي قلت به قبل ذلك وأريد أن أرجع فيه. لماذا؟ لأنهم أجمعوا على هذا القول، وطالما اتفقت كلمتهم على حكم معين في وقت معين فلا شك أن هذا القول هو الراجح وهو الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. فمعنى أنهم اجتمعوا على هذا القول، إذن هذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح. فاشتراط انقراض العصر ليس بشرط. لماذا هو ليس بشرط؟ أولا لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر، هذا هو الدليل الأول. الأدلة على أن الإجماع حجة يعمل بها ليس فيه ما يدل على اشتراط انقراض العصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، صحيح. قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال ابن مسعود رضي الله عنه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على حجية الإجماع. وكل هذه الأدلة ليس فيها اشتراط انقراض العصر، ولأن الإجماع هو الاتفاق. لو عدنا إلى حد الإجماع الذي ذكرناه في مبدأ الكلام على الإجماع لوجدنا أن الإجماع ما هو؟ اتفاق مجتهدي هذه الأمة، فالإجماع هو مجرد الاتفاق، فإذا اتفقوا فقد حصل الإجماع دون الاشتراط. ولأن التابعين، وهذا من أقوى الأدلة، ولأن التابعين كانوا يحتجون بالإجماع في زمن أواخر الصحابة كأنس وغيره رضي الله عنهم، التابعون كانوا يحتجون بإجماع الصحابة في آخر زمن الصحابة، ولو كان اشتراط انقراض العصر مطلوبا لعورضوا ولقيل لهم ما زال أنس رضي الله عنه موجودا، فلا يجوز لكم أن تحتجوا بإجماعهم إلا بعد موت آخر صحابي، إلا بعد موت آخر صحابي، يعني لابد أن ينتظروا النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول ابن حزم رحمه الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في السنة 13، صحيح؟ ثم مكث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقدر عصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما يزيد على 100 عام، تقريبا 113 أو 120، لا أذكر ما الذي ذكره ابن حزم رحمه الله. قال على هذا القول لا يجوز لإنسان أن يحتج إلا بعد أن يموت آخر صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد ما يزيد عن 100 عام، ما يزيد على 100 عام. قال وهذا ضرب من الجنون. ابن حزم كان عنده يعني إيه تساهل في الألفاظ مع العلماء والأئمة، يعني قال هذا ضرب من الجنون. ووجدنا الأمر على خلاف ذلك، وجدنا التابعين يحتجون بإجماعات الصحابة في وجود أصحاب ما زالوا على قيد الحياة. وكذلك لو كان شرطا لأدى ذلك إلى تعذر الإجماع. لو اشترطنا انعقاد الإجماع بعد انقراض عصر المجمعين أدى ذلك إلى تعذر الإجماع. كيف ذلك؟ لأن هذا سيؤدي إلى التسلسل. يؤدي إلى ماذا؟ التسلسل. يعني التسلسل يا عم حسن، يعني الصحابة أجمعوا على مسألة ما. طيب من الذي يلحق بالصحابة؟ ماذا يسمى هذا الذي يلحق بالصحابة ويلقاهم ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا التابعي. طيب التابعي اجتهاده معتبر مع الصحابي؟ أيوة، سبق أن بينا أن التابعي اجتهاده معتبر مع الصحابي. قال والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور، قد كان سعيد بن المسيب رحمه الله في المدينة يجتهد، وشريح بالكوفة يجتهد، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موجودين، فاجتهاد التابعي معتبر في عصر الصحابة. طيب التابعي اجتهاده معتبر، جاء هذا التابعي ونحن اشترطنا انقراض العصر، فجاء هذا التابعي فاجتهد فخالف الصحابة في هذه المسألة، خالف الصحابة في هذه المسألة، أجمعوا على مسألة أخرى، فجاء من بعده فخالف هؤلاء في هذه المسألة، أجمعوا على مسألة ثالثة، فنبغ واجتهد غيرهم فخالف في هذه المسألة، هذا يؤدي إلى تعذر الإجماع، تعذر انعقاد الإجماع. لماذا؟ لأنه إذا نبغ عالم من العلماء وكان مجتهدا وحكم له أهل العلم بالاجتهاد واجتهد وخالف هذا الإجماع فمخالفته معتبرة، مخالفته معتبرة. إذن القول الراجح أن اشتراط انقراض العصر ليس صوابا وليس بشرط. طب كيف نرد على هذه الواقعة التي استدلوا بها، وهي ما كان في جلد شارب الخمر 80، فأبو بكر الصديق جلده 40، وعلي جلده 40، وبينهما جلده عمر رضي الله عنه 80، هل هذا رجوع عن الإجماع؟ يعني أجمعوا على هذه المسألة في عهد أبي بكر الصديق ثم رجعوا عن ذلك؟ لا نسلم أن ذلك رجوع عن الإجماع، وذلك لما ورد أن عثمان رضي الله عنه لما أمر عليا بجلد الوليد بن عقبة في الخمر، الوليد بن عقبة صلى بهم الصبح فصلاه 4، صلى الصبح 4 وكان قد شرب الخمر، وقال إن شئتم أزيدكم، يعني كان غائب العقل، فلما يعني رجعوه كيف صليت بنا الصبح 4، قال إن شئتم أزيدكم، يعني لو عايزين أصلي تاني أصلي لكم تاني. فلما علم عثمان رضي الله عنه جلده حد الخمر، فأمر علي رضي الله عنه في خلافة عثمان، أمر عبد الله بن جعفر فجلده، وعلي يعد عليه، يعني علي يقف رضي الله عنه ويعد، والخليفة عثمان، حتى بلغ 40، فقال أمسك، ثم قال علي جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. إذن 40 سنة، والثمانون سنة. وثبت أن عمر رضي الله عنه استشار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الزيادة على 40، فدل ذلك على أن المسألة ليست إجماعا، لأنها لو كانت إجماعا لما جاز لعمر ولا لغير عمر أن يستشير في هذه المسألة، وإنما الأمر في حد الخمر موكول إلى الإمام، الأمر في حد الخمر موكول إلى الإمام وإلى اجتهاده، فتكون هذه الزيادة إن دعت إليها المصلحة، إن دعت إليها المصلحة، أو أن 40 و80 كليهما سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسن النبي صلى الله عليه وسلم 40 وسن 80، لكنه جلد 40 صلى الله عليه وسلم، واختار عمر رضي الله عنه 80 بحسب المصلحة. فالصحيح كما قلنا أن انقراض العصر ليس بشرط. قال وإذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث عند الجمهور. المراد بهذه المسألة أن الصحابة لو نظروا في مسألة ما وخرجوا بقولين، فمنهم من قال هذا يجوز ومنهم من قال هذا لا يجوز. إذن الإجماع على أن في المسألة قولين، لا يجوز لمن جاء بعد الصحابة أن يحدث قولا ثالثا، أن يحدث قولا ثالثا، يعني بعض الصحابة قالوا هذا مباح وبعضهم قالوا هذا مكروه، فلا يجوز أن يأتي واحد بعد الصحابة ويقول هذا واجب أو هذا مستحب أو هذا حرام يحدث قولا ثالثا، لأنه طالما أن الصحابة اختلفوا في المسألة على قولين فالحق في هذين القولين، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فلو جاء ثالث وجاء بقول ثالث فمعنى ذلك أن الحق غاب عن الأمة في وقت من الأوقات، إلا إذا كان القول الثالث مزيجا من القولين، إلا إذا كان القول الثالث مزيجا من، ولو نظرنا في هذا القول الثالث لوجدناه لم يخرج عن القولين، كمثل ماذا؟ يعني الصحابة مثلا أو العلماء اختلفوا في من مس ذكره، فمنهم من قال من مس ذكره فليتوضأ، ومنهم من قال من مس ذكره فلا شيء عليه إنما هو بضعة منك. فجاء عالم من العلماء بقول ثالث وهو قول يجمع بين القولين، فقال من مس ذكره بشهوة فليتوضأ، ومن مس ذكره بلا شهوة كان يلبس ثيابه فمس ذكره دون قصد أو بغير شهوة فهذا لا شيء عليه. هذا القول الثالث معتبر، هذا القول الثالث معتبر، لماذا؟ لأن فيه جمعا بين القولين، فيه جمعا، ولا يقال إن القول الثالث خالف القولين أو خالف الإجماع، إنما غاية الأمر أنه جمع بين القولين. مسألة أخرى، حكم متروك التسمية، حكم الذبيحة متروكة التسمية، من أهل العلم من قال أنها لا تؤكل، إنها لا تؤكل مطلقا سواء تعمد ترك التسمية أو لم يتعمد، يعني إنسان بيذبح ذبيحة وبعدما ذبح الذبيحة وهو مسلم، بعدما ذبح الذبيحة قيل له هل سميت؟ قال لا نسيت، لا يعتبرون قوله ولا يعتبرون نسيانه، يقولون لا تؤكل الذبيحة مطلقا، تعمد ترك التسمية أو نسي ترك التسمية. ومن أهل العلم من قال تؤكل مطلقا سواء تعمد أو نسي، لماذا؟ لأنه مسلم والأصل في ذبيحة المسلم أنها تؤكل، فهذا تعمد ترك التسمية فهو مسلم، نسي ترك التسمية فهو مسلم، سمي الله وكل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذان قولان في المسألة، فلو جاء ثالث وقال إن تعمد التسمية لم تؤكل ذبيحته لأنها ميتة، لأن التسمية شرط في حل الذبيحة، إن تعمد ترك التسمية فهذا لا تؤكل ذبيحته، لأن الله عز وجل اشترط التسمية عند الذبح، وإن نسي فقد تجاوز الله عز وجل عمن نسي أو أخطأ من هذه الأمة، فسم الله وكل، فهذا قول ثالث ولا يخرج عن القولين. هذا القول معتبر؟ نعم معتبر، وهو أرجح الأقوال، هو أرجح الأقوال. هذا القول خالف الإجماع؟ لم يخالف الإجماع. إذن إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث عند الجمهور، هذه المسألة فيها تفصيل على الوجه الذي ذكرناه. قال وإذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين وسكتوا فعنه إجماع في التكاليف، أي عن أحمد رحمه الله، الإجماع نوعان، إما إجماع صريح وإما إجماع سكوتي. الإجماع الصريح أن يبدي كل واحد من المجتهدين رأيه، أن يقول كل واحد من المجتهدين حلال وحرام، يجوز لا يجوز، فهذا إجماع صريح لا تجوز مخالفته. وأما الإجماع السكوتي فهو أن يقول بعض المجتهدين قولا ويسكت الباقون لا يتكلمون، مع قدرتهم على إظهار الموافقة أو الإنكار. يعني قال بعض المجتهدين قولا، وهناك من المجتهدين من سمع قوله فلم ينكر وعنده القدرة على الإنكار، هم ما تكلموا كلهم صراحة برأيهم، إنما قال البعض قولا وسكت الباقون. هل هذا إجماع وهل هو حجة أم ليس بإجماع؟ هذا فيه أقوال. القول الأول أنه إجماع، قول الأول أن هذا القول أو هذا الإجماع إجماع، وهو حجة في الأحكام المتعلقة بالتكليف، وهذا على قول أحمد أو ما نقل عن أحمد. يعني إن كان هذا الإجماع في مسألة فقهية فهو إجماع، إن كان في مسألة اعتقادية وهي مسائل الاعتقاد أعظم التكاليف، صحيح، وهو الفقه الأكبر، فهذا إجماع كذلك. ولذلك يحتج أئمتنا بهذا الإجماع كثيرا في باب الأسماء والصفات. ومن آخر هؤلاء العلامة ابن عثيمين رحمه الله يحتج بهذا الإجماع كثيرا، الإجماع السكوتي. يعني أين في كلام الصحابة والتابعين مع كثرة قراءتهم للقرآن ومرورهم على آيات الأسماء والصفات، أين منهم تأويل هذه الآيات بشكل يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه؟ لا تجد. فإمرارهم هذه الآيات على هذا الوجه هذا إقرار منهم على صحة إمرار هذه الآيات التي فيها الأسماء والصفات على ظاهرها دون تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. فأئمتنا رحمهم الله كانوا يستدلون بهذا الإجماع في باب المعتقد، وهو أعظم أبواب التكاليف. فالقول الأول أنه إجماع، القول الأول إنه إجماع وحجة، وقيل حجة لا إجماع، يعني لك أن تحتج به لكن تجوز مخالفته لدليل، هذا معنى حجة وليس بإجماع، لأنه لو كان إجماعا لا امتنع أو امتنعت المخالفة. وحجة في ذلك أن حقيقة الإجماع هي اتفاق الجميع، وهذا لم يتحقق في الإجماع السكوتي، لأن الذي تكلم بعض المجتهدين وسكت سكت غيرهم. وقيل لا إجماع ولا حجة، وهذا قول الشافعي في الجديد كما نقل عنه، وهو قول المالكية. وقالوا لأنه لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت قول، يعني عم حسن قلنا قولا وسكت، سكوته لا يعني رضاه عما نقول، لا يعني رضاه عما نقول، لأنه ربما قام عنده مانع منعه من الكلام ومن الاعتراض، كهيبة القائل، يعني هاب من القائل أن يقاطعه أو أن يخالفه في هذا الأمر، أو لأنه يرى أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، أو لأنه يرى أنه لو أنكر خشي على نفسه من العقوبة مثلا، أو أنه لو أنكر فلن يعتبر الناس إنكاره، إلى غير ذلك من الأمور. ولذلك قالوا لا ينسب لساكت قول. أظهر الأقوال في هذه المسألة القول الأول، أظهر الأقوال في هذه المسألة القول الأول، وهو اعتباره إجماعا وحجة، اعتباره إجماعا وحجة. إن كانت هناك قرينة تدل على أن الساكت راض عن هذا القول وليس هناك ما يمنعه من رد هذا القول والاعتراض عليه، فهذا هو القول الصحيح أنه إجماع وأنه حجة. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم السكوت علامة على الرضا، النبي صلى الله عليه وسلم جعل السكوت علامة على الرضا كما في حال نكاح البكر، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم وإذنها صماتها سكوتها، صحيح؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم السكوت علامة على الرضا، فمعنى أن المجتهد يسكت دون عارض أو ما يمنع هذا السكوت، هذا يدل على أنه موافق لهذا القول. قال ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد، يعني يجوز للإجماع أن ينعقد عن اجتهاد. نحن نعلم أن الإجماع لابد أن يكون له مستند صحيح يستند إليه، وهذا المستند إما أن يكون آية وإما أن يكون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإجماع إن لم يستند إلى دليل شرعي كان مبناه على الهوى، واتباع الهوى باطل، يعني كما ضربنا في مبدأ الكلام على الإجماع، الناس في مبدأ هذه الثورة كانوا يقولون يعني أنتم تخالفون العلماء وإجماع العلماء وتخالفون الناس. طيب لو نظرت في حال هؤلاء العلماء، من هم العلماء؟ ترى الذي يشير إليهم هم بعض الدعاء ممن يعني قد يدخلون في رتبة طلبة العلم، في رتبة طلبة العلم، وكثير منهم وعاظ آخرهم أن يخطب الواحد منهم على المنبر وأن يعظ الناس، أما أن يصل إلى مصاف في المجتهدين الذين يتكلمون في النوازل فلا. فهذا يقول تخالفون العلماء، من هؤلاء العلماء؟ هؤلاء ليسوا بعلماء، غاية أمرهم أن يكونوا طلبة علم، فمخالفة هؤلاء ليست مخالفة للإجماع. لماذا؟ لأن الإجماع المخالف الذي تحرم مخالفته هو ما كان مستندا لدليل شرعي لآية أو حديث، وهؤلاء لم يستندوا لا إلى آية ولا إلى حديث، وإنما استندوا للجمهور في الميدان، لما وجدوا الناس نزلوا الميدان هاب هؤلاء أن يخالفوهم وأن تضيع شعبيتهم عند هؤلاء، فوافقوهم، نسأل الله السلامة والعافية. فالإجماع لابد أن يكون له مستند شرعي، لابد أن يكون له مستند شرعي، وهذا مما لا خلاف فيه. لكن هل يجوز أن ينعقد الإجماع على اجتهاد مبني على مستند شرعي كالقياس؟ هذا هو المقصود بالمسألة. الصحيح أن ذلك يجوز، صحيح أن ذلك يجوز. كمثل ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، وقال لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي وهو غضبان. طيب ما العلة في ذلك؟ العلة بإجماع المسلمين التشويش، أن الغضب يشوش عليه ويمنعه من إخراج الحكم الصحيح، ولذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي وهو غضبان. طيب بالإجماع لا يجوز للقاضي أن يقضي وهو غضبان، على أي أساس كان هذا الإجماع؟ ها؟ الحديث، صحيح؟ الحديث. إذا مستند الإجماع ها هنا ماذا؟ الحديث. طيب هل يجوز للعلماء أن يجمعوا على عدم جواز أن يقضي القاضي وهو جائع وهو ظمآن وهو شديد الفرح؟ نعم يجوز لهم أن يجمعوا قياسا، أن يجمعوا. النبي صلى الله عليه وسلم نص على الغضب، ما الذي يتساوى مع الغضب في العلة؟ الجوع والعطش، صحيح؟ يعني لو أن القاضي أصابه الجوع الشديد لن يستطيع أن يقضي بين اثنين، أصابه العطش الشديد، لن يستطيع أن يقضي بين اثنين، أصابه الفرح الشديد، لن يستطيع أن يقضي بين اثنين، لأن العلة واحدة وهي التشويش، وهي التشويش. ولذلك أجمع العلماء على أن القاضي لا يجوز له أن يقضي وهو جائع، ولا وهو ظمآن، ولا وهو فرح فرحا شديدا. لماذا؟ لأن العلة واحدة، لأن العلة واحدة. فحتى لو أجمع العلماء إجماعا بناء على اجتهاد، فهذا الاجتهاد مبني على دليل، مبني على دليل، وبالتالي الراجح في المسألة أن ذلك يجوز. وقيل يتصور وليس بحجة، يعني وقوع الإجماع عن اجتهاد وقياس. والأظهر في هذه المسألة والله أعلم ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا يوجد مسألة مجمع عليها إلا وفيها نص شرعي، لكن قد يكون هذا النص غاب عن بعض المجمعين فاستدل عليه برأي أو قياس، ولا يمكن أن يخفى النص على جميع الأمة، فهؤلاء لما أجمعوا استندوا كذلك إلى نص والقياس، وها هنا قياس جلي، قياس جلي. ثم ضرب رحمه الله أمثلة على أن الإجماع لابد أن يكون مستندا إلى نص، فمثلا أجمعوا على حرمة نكاح الجدات، يعني لا يجوز لإنسان أن ينكح جدته، وكذلك على حرمة نكاح بنات الأولاد بنت ابنه مهما نزلت درجتهن. طب ما مستند هذا الإجماع؟ قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، والجدة أم، وبنت الابن بنت، صحيح؟ فهذا مستند إلى آية. ومن الإجماع المبني على السنة الإجماع على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وهذا ليس موجودا في كتاب الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل قال في القرآن: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فظاهر هذه الآية أن المرأة يجوز لها أن يجمع بين المرأة وخالتها وعمتها، فجاءت السنة فخصصت هذا العموم وبيّنت أن العمة والخالة تدخل في النهي، تدخل في النهي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. وهذا الدليل يبين لنا أهمية الإجماع، أهمية الإجماع، لأن بعض الناس قد يسأل: يعني أليس في الكتاب والسنة غني عن الإجماع؟ ما فائدة الإجماع إذا كانت المسألة، إذا كان بالمسألة دليل من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: الإجماع أحياناً يقوي الدليل، أحياناً يقوي الدليل. يعني هذا الحديث خبر أحد: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، هذا خبر أحد، وخبر الأحد من قبيل الظن. فلما يأتي الإجماع على هذا الحكم الوارد في خبر الأحد ينقله من ماذا؟ من الدلالة الظنية للدلالة القطعية، للدلالة القطعية، فيقوي دلالة الحكم في هذا الحديث وإن كان خبر أحد. نعم إيه؟ نعم علي صوتك يا محسن. اللجنة الدائمة قولها ليس إجماعا، لأنها بعض المسلمين. اللجنة الدائمة والمجمع الفقهي قولهم ليس إجماعا، لأنها بعض المسلمين. الإجماع هو اتفاق مجتهد الأمة، لابد أن يتفق جميع علماء الأمة المجتهدون المجتهدين على هذه، على الحكم في هذه المسألة. أما اللجنة الدائمة فقولها ليس إجماعا، قولها يستأنس به، إن جاءت بدليل فالعبرة بالدليل، العبرة بالدليل. طيب إن اجتهد وخرج بقول يخالف قولهم وكان قوله معتبرا أخذ بقوله، ليست مخالفة للإجماع لأن قولهم لا يسمى إجماع. قال والأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع، يعني العلماء اختلفوا في المسألة زيادة أو نقصا، لا يكون الأخذ بأقل ما قيل في هذه المسألة لا يعتبر إجماعا تحرم مخالفته. يعني كمثل ماذا؟ الاختلاف مثلا في دية الكتابي، دية الكتابي واحد من اليهود والنصارى قتل فدا له دية. طيب ما هي دية الكتابي؟ بعض العلماء قال ديته كدية المسلم، فإذا كانت دية المسلم 100 ناقة فديته كذلك 100 ناقة، هذا قول لبعض العلماء. وبعض العلماء قال نصف دية المسلم، وبعضهم قال ثلث دية المسلم، وهذا أقل ما قيل في هذه المسألة، أقل ما قيل في هذه المسألة. الثلث هذا داخل في النصف وداخل في الدية كاملة. طب هل القول بالثلث يعتبر إجماعا تحرم مخالفته؟ يقول والأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع، فالتمسك بالثلث في هذه المسألة ليس بإجماع. طب لماذا هو ليس بإجماع؟ لأننا يجوز أن نخالفه، صحيح يجوز أن نخالفه، فلا يقال إن وجوب الثلث متفق عليه، وإنما الخلاف فيما زاد. نقول صحيح وجوب الثلث متفق عليه، يعني الثلث هذا متفق عليه عند من قال الدية الكاملة أو النصف فلا بد أن يدخل فيها الثلث. طيب ما زاد عن الثلث؟ لو قلنا إجماع تحرم المخالفة، ولو قلنا ليس بإجماع لا تحرم، لا تحرم المخالفة. فأظهر دليل على أنه ليس بإجماع جواز المخالفة، جواز المخالفة، ولو كان إجماعا لحرمت مخالفته. قال واتفاق الأربعة ليس بإجماع، اتفاق الأربعة ليس بإجماع. ما المقصود بالأربعة؟ المقصود بالأربعة من؟ الخلفاء الراشدين. نعم هم الخلفاء الراشدون، وليس المقصود الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة اللي هم جمهور أهل العلم، إنما المقصود ها هنا الاتفاق الذي يذكر في كتب الأصول ويشار إليه بالأربعة اللي هم الخلفاء. هو قال واتفاق الخلفاء الأربعة، خش بالك من كلمة الخلفاء دي خالص. واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع، يعني لو اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم على مسألة وعلى حكم مسألة، هل هذا يعتبر إجماعا؟ لا يعتبر إجماعا، الصحيح أنه لا يعتبر إجماعا. من قال هو إجماع استدل بماذا؟ استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وتمسكوا بها. واستدلوا كذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وما جاء في فضل هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين. لكن الصحيح أن اتفاقهم على قول ليس بإجماع، ليس بإجماع، وأن ما جاء في تزكيتهم وبيان فضلهم إنما هو في الاقتداء وفي الاستئناس بقولهم مع الدليل، في الاستئناس بقولهم مع الدليل وليس بإجماع. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن مسعود كما عند الحاكم وصححه الألباني رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في عبد الله بن مسعود رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. فهل معنى ذلك حجية قول عبد الله بن مسعود وأن قول عبد الله بن مسعود لا تجوز مخالفته؟ لا، وإنما هذا إرشاد للاقتداء بفعل عبد الله بن مسعود، لكن عبد الله بن مسعود ليس معصوما، قد يخطئ وقد يغيب عنه الدليل، كغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الواقعة المشهورة التي كانت بين عروة بن الزبير بن العوام وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لما ذكر المتعة في الحج، تمتع في الحج، وهو أن يهل المحرم الحاج، أن يحرم وأن يهل بعمرة، فإذا أدى عمرته فسخها وانتظر الحج، فإذا جاءت أيام الحج في اليوم الثامن وهو يوم التروية أهل بالحج وأحرم ودخل في مناسك الحج. ففي الفترة التي بين العمرة وبين الحج له أن يفعل ما شاء من المباحات من إتيان أهله ومن قص أظفاره وشعره وغير ذلك، فهذا هو الذي يسمى التمتع. فكان عبد الله بن عباس يفتي بالتمتع، فقال له عروة بن الزبير بن عوام: لكن الشيخين ما كان يفتيان بذلك، ويقصد بالشيخين أبا بكر وعمر، صحيح؟ فانتهره عبد الله بن عباس وبين له أن العبرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن العبرة في الدليل وفي الأثر المشهور عن عبد الله بن عباس أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فلو كان قول أبي بكر وعمر وقول الخلفاء الأربعة إجماعا وحجة لما جاز لمثل عبد الله بن عباس أو غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف هذا القول. فدل ذلك على أنه ليس بإجماع، وهذا هو نعم لعبد الله بن عباس، وهذا هو الصحيح أن ذلك ليس بإجماع. ده هو أيوة، فالعبرة بالدليل، العبرة بالدليل وليس بقول أحد من الناس. لكن نادر أن تجد مسألة اتفق عليها الخلفاء الأربعة والدليل على خلافها، هذا نادر أن يتفق الخلفاء الأربعة أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة وأن تجد الدليل على خلافها. ولذلك قال أحمد رحمه الله نقل عنه، قال: وقد نقل عنه لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، يعني إن غاب الدليل في المسألة وتعارض قولهم مع قول غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحمد لا يخرج عن قولهم. ثم قال رحمه الله: وأما الأصل الرابع وهو دليل العقل في النفي الأصلي، ويعني به الاستصحاب، وهو هاهنا خالف جمهور الأصوليين. فجمهور الأصوليين يجعلون الأصل الرابع القياس، بينما هو هاهنا جعل الأصل الرابع من الأصول المتفق عليها الاستصحاب. وهذا ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.